يعني يوم السبت، يعني يكون عن الأحد القادم الدرس المجلس الحادي عشر، ويكون يوم السبت يكون عندنا آخر درس في التعليق على الأربعة النووية. الأمر راجع لكم، وإذا أردتم أن يكون آخر درس مسجلا فلا مانع عندي. على كل حال الأمر إليكم، من أراد أن يكون الدرس الأخير مسجل فليخبرنا، ومن أراد أن يكون مباشرا ليوم السبت فليخبر الإدارة أيضا، ونحن نختار قول الأغلبية بإذن الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.